حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فجاء حرملة ابن زيد رضي الله عنه وكان من المنافقين، أي قبلا وكان من المنافقين، فقال: يا رسول الله، الإيمان هاهنا وأشار إلى لسانه، والنفاق هاهنا وأشار إلى قلبه أو إلى صدره، ولا يذكر الله إلا قليلا، ولا يذكر الله إلا قليلا. أي أن علائم النفاق أيها الإخوة والعياذ بالله قد توفرت وتحققت في هذا الرجل. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والذي أفهمه والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم من سكوته عليه الصلاة وأفضل الصلاة أنه كره فضيحته لنفسه. كان النبي والله أعلم يفضل أن لو جاءه على حدة وساره بالأمر، أما أن يفضح نفسه على رؤوس المستمعين والجلس فهذا ما لم يستحبه النبي، ومن هنا سكوته كما أفهمه والله أعلم. فسكت عنه النبي لم يرد إليه شيئا، فردد قوله مرارا، جعل يقول: يا رسول الله، الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا، ولا يذكر الله إلا قليلا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بطرف لسانه وقال: اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وحببني إليه، أو قال: ارزقني، ارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى الخير. اللهم ارزقه لسانا، أو اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى الخير. فيبدو أنها وقعت أيها الإخوة موقعها المنتظر والمرتقى، لا ترد له دعوة بأبي هو وأمي، روحي وأرواح العالمين له الفداء صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فتأثر الرجل وجاشت في نفسي أيها الإخوة آثار هذه الكلمات المباركات النيرات، فقال: يا رسول الله، إن لي إخوانا منافقين من ورائي، أي إن من ورائي إخوانا منافقين، كنت رأسا فيهم، أنا كنت قائدا والعياذ بالله، كنت قائدا ورأسا، ضرسا كما تقول العرب، كنت ضرسا أو رأسا في هؤلاء المنافقين، أفلا أدلك عليهم لأنهم خطيرون. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك. نفعه الاستغفار مباشرة، اجتث جذور النفاق من قلبي بدعوة، لأنه جاء صادقا وطالبا للتوبة. ومن الذي دعا له؟ من قال فيه مولاه سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لأن الله لا يرد استغفاره، لا يرد دعوته، لا يرد له طيبة من كرامته على ربه سبحانه وتعالى. قال: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على ذنبه فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترا. ومن أصر على ذنبه فالله تبارك وتعالى أولى به، ولا نخرق على أحد سترا. نفعته دعوات المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كيف لا؟ نظراته كانت تنفع، لمساته الحانية أيها الإخوة كانت ترفع، ودعواته بلا شك ترفع وتنفع. قد روى الإمام ابن إسحاق في المغازي، وابن سعد في الطبقات، والإمام أبو القاسم البغوي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهذا سياق البغوي، يقول الصحابي شيبة ابن عثمان الأوقاصي رضي الله تعالى عنه: وكان كافرا جلدا قد تعارض كره النبي في نفسه. يحدث عن نفسه يقول: جئته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوم حنين من ورائه وبيد السيف، فدنوت منه فلم يبق بيني وبين أن أتره بالسيف إلا أن أهوي بسيفي، فقط لو هوى به لقضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوضع بيني وبينه شهاب كالبرق، شهاب من نور أو من نار سريع. قال: فرجعت القهقرة فزعا. قال: فالتفت صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلي وقال: تعال يا شيبة، خاطبه باسمي: تعال يا شيبة. فجاء الرجل خائفا، قال: فوضع كفه الشريف بين ثدييه على صدري. قال: فرفعت رأسي، دعا له طبعا، دعا له. قال: فرفعت رأسي وهو أحب إلي من سمعي وبصري، بلمسة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لمسة واحدة. ما أعظم بركته عليه الصلاة والسلام. يروي الإمام أحمد والإمام الطبراني ورجال أحمد ثقات عن حنظلة ابن حذيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: جاء بي جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وكنت صغيرة، فقال: يا رسول الله، إن لي تسعة من الولد ذوي لحى، كلهم رجال قد طرت لحاهم وشواربهم، رجال بالغون راشدون، هذا أصغره، لكن هذا صغير، هذا صغير، كان غلاما صغيرا، هذا أصغره، فادعوا له يا رسول الله. قال: فوضع كفه المباركة، فوضع كفه الشريف المباركة على رأسي ودعا لي بالبركة. قال: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يقول ذيان راوي هذا الحديث: فكبر حنظل ابن حذيم، وتوفي الرسول طبعا، فكان حنظل رضي الله تعالى عنه وارضاه استمع إلى بركة رسول الله ما أدومها وما أبقاها، شيء لا يكاد يصدق، لكنه الحق بحمد الله تبارك وتعالى. فكان حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه يؤتى بالرجل الوارم وجهه ورم بسبب التهاب، ربما بسبب إيه؟ ورم حتى خبيث أو حميد، ورم الله أعلم ما سببه، أو بالشاتي الوارم ضرعها، وهذه كانت عندهم أمراض مستعصية خطيرة، هذا الورم ربما سرطانات طبعا، فلا يزيد على أن يقول بسم الله على موضع كف رسول الله، يضع يده الصحابي الجليل على إيه؟ على المكان الذي وضع الرسول، أي من ناصيته أو من رأسه، يده الشريفة عليه، هو يعلم أن نور يده وبركة إيه؟ لمسته الحانية لا تزال موجودة إلى اليوم على رأسه. يقول بسم الله على موضع كف رسول الله، ويضع يده على ذلكم الموضع، ثم يضع يده على الموضع الوارم من شدق الرجل أو من ضرع الشاة فيبرأ بإذن الله، وظل هكذا إلى أن توفاه الله. الله أكبر، يعني هذه الدرجة من لمسة، الله أكبر، الله أكبر، كيف لا وهو العبد المصطفى المحبوب ذو الخلة المجتبى صاحب الأنوار، الداعي اجعل لي في سمعي وفي بصري وفي لحمي وفي دمي وفي شعري وفي عظمي نورا، اللهم أتمم لي نوري صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هكذا يقيم الله تبارك وتعالى برهانا إثر برهان ودليلا بعد دليل على قرباه ونجواه وكرامته وشرفه وحيثيته ومحله أيها الإخوة السامي السامخ المنيف بعد موته بدهور ودهور إلى اليوم، بركته لا تزال موجودة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، شيء عجيب. ولذلك الصحابة على فكرة أنا وجدت أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم فعلا أفقه الخلق طبعا في كل شيء هم أفقر الخلق، ولكن في هذه الموضوعات بالذات هم أفقر عباد الله، هم أدرى عباد الله ببركات رسول الله. يخطئ من يود أيها الإخوة أو يحب أن يصورهم لنا على أنهم كانوا لا يرون كبير فرق يعني بينهم وبين الرسول، وهو مجرد عبد، لكن هو طبعا أدخل في العبودية منهم، وهم أيضا عباد الرحمن. غير صحيح، كانوا دارين تماما بأسراره وأنواره وببركاته، وكانوا ينتجعونها ويتطلبونها ويتتبعونها في حياته وبعد وفاته. فقد روى الإمام ابن سعد رضي الله تعالى في الطبقات الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يأتي إلى المنبر فيضع يده على موضع جلوس رسول الله ثم يمسح بها وجهه وبدنه بعد وفاة رسول الله، يعلم أن بركته ونوره لا يزال موجودا. هنا كان يجلس بلال بن رباح حين جاء من دارية من الشام وقد عاثت نفسه المدينة، لم يستطع أن يسكن فيها بعد وفاة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبكي دائما، لم يستطع، فهاجر إلى الشام إلى دارية. وبعد ذلك المهم أرسل في طلبه من آل بيت رسول الله خاصة الحسنين فأتى، فلما جاء المنبر كان يضع خده على الموضع الذي يقدر أن الرسول وطئه بقدميه الشريفتين، يضع خده ويبكي يتبرك، هنا وطئ النبي بقدمي الشريفتين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثابت البناني كما روى الإمام أحمد في مسنده التابعي الجليل والولي الصالح الكبير تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، يقول لأستاذي وشيخي أنس، وكان يقول له أنس والله يا ثابت لأنت أحب إلي من بعض ولدي، لأنه طالب علم صادق يحب أكثر من أبنائي، عنده إخلاص وصدق من أولياء الله. ثابت البناني أعطي الصلاة في قبره وقد رؤي بحمد الله في كرامة عجيبة منقطعة النظير، يصلي بعد موته في قبره من شدة ولهه بعبادة الله وذكره سبحانه وتعالى. ثابت البناني قال، ثابت البناني قلت لشيخي وأستاذي أنس يا أنس هل مسست؟ وقال مس يمس ومسست ومسست وليس إيه مسست، هل مسست بكفك يد رسول الله؟ قال نعم. قال بالله أرنيها أقبلها، بما أنها مست يد الرسول أريد أن أقبلها، يأخذ من البركة. هذا ثابت البناني. الإمام أحمد أيضا يروي في المسند عن عبد الرحمن بن روزين التابعين أحد التابعين يقول كنت في رفقة لي جماعة من التابعين ونحن نقصد بيت الله الحرام شرفه الله وزاده هيبة وجلالة للحج، قال فمررنا على الربذة بلدة مشهورة التي نفي عليها سيدنا أبو ذر قريبة من الشام، قرية مشهورة، فمررنا على الربذة فقيل لنا إن بالربذة سلمة ابن الأكوع صاحب رسول الله، صح رأى الرسول، قال فعرجنا عليه بما أنه صحابي لابد أن نتبرك، طلب البركة، طلب البركة. قال فأتينا عليه فسلمنا عليه وسلم علينا ثم سألناه فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بكفي هذا، وأخرج لنا كفه، كفه ضخمة، يقول عبد الرحمن بن روزين، وأخرج لنا كفه، يقول كفه ضخمة كبيرة. ماذا يقول عبد الرحمن بن روزين؟ قال فأقبلنا كلنا على كفيه جميعا، ليس على الكف التي فقط مس بها الرسول، نقبلهما، جعل كل الوفد يقبلون اليدين الكريمتين، لأن إحدى هاتين اليدين مست أيها الإخوة كف رسول الله، بايعت يد رسول الله. قال فأقبلنا كلنا على يديه جميعا نقبلهما، يطلبون البركة، ما أفقهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما أفقهر. ونعود إلى موضوعنا، إنه موضوع الخطبة السابقة أيضا أيها الإخوة، دعوات المستجابات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما دامت الأرض والسماوات. يقول عمران بن حصين الصحابي الجليل والولي الصالح، كان من أولياء أصحاب رسول الله وكلهم أولياء، عمران بن حصين كان يسمع سلام الملائكة كما في صحيح مسلم، صحابي جليل وولي كبير شريف، والحديث رواه الإمام البيهقي في الدلائل. يقول أقبلت فاطمة عليه السلام الزهراء رضي الله تعالى عنها، أخبرت فاطمة عليه السلام وقد اصفر وجهها من شدة الجوع إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمران كان موجودا ثم، فلما رأى النبي تأثرت، حزن عليها شدة الجوع، بنت سيد العالمين تجوع، نعم، والناس يشبعون من خير أبيها وخير الله الذي ساقه إليهم بفضل أبيها ببركة أبيها. ألم أجدكم يقول النبي عالة فأغناكم الله به توصل ببركته، نعم أي والله من بركته. فحزن النبي، قال فقال لها هلمي يا بني هلمي يا ابنتي، فأقبلت. قال ففرج أصابعه وأصابع كفه الشريفة ووضعها موضع القلادة من صدرها ها هنا، وقال داعيا اللهم مشبع الجاع ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمد عليه السلام. قال فرأيت السفرة قد زاد وجهها ذهب الصفاء في نفس اللحظة بإذن الله تعالى، فرأيت السفرة قد زادت وجهها، فلقيتها بعد فسألتها فقالت يا عمران ما جعت بعد. بعد تلك اللمسة وبعد تلك الدعوة لم أجع عليه السلام، وهو الذي دعا لزوجها كما روى البياقي وغيره علي بن أبي طالب عليه السلام، وكرم الله وجهه، دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان يلبس الثوب أيها الإخوة الثخين، الثوب الثخين في الصيف، ويلبس الثوب الشفيف الرقيق في الشتاء، لا يجد لا حرا ولا بردا، يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، لا يجد لا حرا ولا بردا. وفي الصحيحين الحديث المشهور جدا في قصة خيبر وفتح خيبر، قال أين علي؟ طبعا يقول عمر كلنا استشرفنا لها، كلنا يريد أن يعطى الراية، لأن النبي الصادق المصدوق قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. عمر قال طبعا كلنا استشرفنا إلى هذه الكرامة، كرامة عظيمة، شهادة من رسول الله أنه يحب الله ورسوله، والله ورسوله أيضا يحبانه، الله أكبر، كلنا يريد أن يعطاها. فقال النبي أين علي؟ إنه علي إذا، والحديث في البخاري ومسلم، أين علي؟ قيل يا رسول الله به وجع، ما وجعه؟ يشتكي عينيه بهما الرمد، فأرسل إليه فأتي به يهادي بين رجلين لا يستطيع أن يمشي لا يرى شيئا، فأجلسه بين يديه الشريفتين وبصق في عينيه ودعا له فقام كأن لم يكن به وجع، كل شيء انتهى في الحال، وأعطاه الراية الحديث إلى آخره. شيء عجيب، عجب أيها الإخوة. أما البركة في الأرزاق فالأحاديث بهذا الباب أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر أيها الإخوة، وأشهر من أن تحصر وأكثر من أن تذكر في هذا المقام، لكن نجتزئ بالقليل إن شاء الله تعالى. عروة البارقي رضوان الله عليه الصحابي يقول أتيت النبي فدعا لي أن يبارك الله لي، قال فكنت أظن أن لو رفعت حجرا أو لو تاجرت في التراب لا رزقت، حتى في التراب النبي دعا لي، النبي دعا لي بالبركة في الرزق، كما دعا لي عبد الرحمن بن عوف الصحابي المليونير بلغة عصرنا، وكان فقيرا إنسان عاديا. يقول أنس كما أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم دعا النبي لعبد الرحمن بن عوف أن يبارك له فقط، اللهم بارك له، قال اللهم بارك له، فكان عبد الرحمن مجدودا، كان صاحب حظ يعني، كان مجدودا في الرزق في البيع والشراء. يقول كنت أظن أنني لو حركت حجرا يقول ابن عوف لوجدت تحته ذهبا وفضة، شيء عجيب، يربح الملايين، وهو الذي تصدق بقافلة بعير أيها الإخوة 700 بعير بأحلاسها أيها الإخوة وبما عليها حتى بعقولها تصدق بها كلها لوجه الله تبارك، 700 بعير، شيء عجيب، هذه ثمون أهل المدينة ربما لأشهر تصدق بها كلها لوجه الله تبارك وتعالى، وحين توفاه الله تبارك وتعالى ترك تركة من الذهب أيها الإخوة ما قسمت إلا بالفؤوس بالمعاوين يعني ملايين، وترك 3 من الزوجات وقيل 4 يختلف في ذلك، قيل طلق الرابعة في مرض وفاته رضوان الله عليه، الله أعلم، ترك 3 أو 4 من الزوجات أصابت كل واحدة هذا الثمن، لأن عنده أولادا، ثمن الواحدة 80,000 دينار ذهبية كل واحدة، أموال هائلة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دعا النبي لابن عقيل يقول فكان جدي عبد الله بن هشام يخرج بي إلى السوق يتبرك به، لأن النبي دعا لهذا الغلام الصغير، فكان يأخذ به جده إلى السوق ليشتري الطعام، ليشتري الطعام. قال فيلقانا عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، فيقولان أشركنا، نريد نحن إيه أن نتاجر معك، نشتري معك أي شيء، لأن النبي دعا لك، يقولون دعا لهذا الغلام، فأشركنا. قال فيشركهم جدي فنربح جميعا. يقول الراوي ربما أصاب الراحلة فبعث بها وبما عليها إلى البيت كما هي. ربح عجيب جدا جدا. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب طبعا وليس ابن عوام، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كانت تحت المقداد، يعني زوجته، يقال كانت تحته أي زوجته، كانت زوجته المقداد ابن عمرو المعروف بالمقداد ابن الأسود هو نفسه، كانت تحت المقداد. تقول وطبعا كانت حاله ضنكة شديدة، لم يكن عنده شيء من المال المسكين، فقيرة. قالت فخرج يوما إلى خريبته، ما عندوش بستان، عنده خريبة، مكان لا في شجر ولا في ماء ولا في ظل ولا ثمار، خريبة، الناس عندهم بساتين وعنده خريبة. خرج المسكين إلى خريبته وجلس هكذا، فإذا بجهر، فأر كبير يعني ابن عرس، يخرج من الجحر يسحب دينارا. استغرب جرد يخرج بدينار، شيء عجيب من الأرض، فأخذه، عاد الجرد وسحب دينار آخر، وهكذا حتى سحب 17 دينار، 17 دينار. الرجل أدرك أن من وراء هذا الأمر سرا، فأخذها وأتى بها النبي، لم يستحلها لنفسه، شيء غريب جدا. فسأله النبي، وانظروا إلى السؤال، قال يا مقداد هل أتبعت يدك الجحر؟ هل أخذت يدك في الجحر؟ قل كلا يا رسول الله. فاستحسن ذلك السياق حسن جيد، ثم قال له صدقة تصدق بها الله عليك، بارك الله لك فيها. تقول ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فما فني آخرها، الدينار 17 آخر واحد، فما فني آخرها حتى كان للمقداد غرائر الورق في البيوت. الغرائر جمع غرارة أيها الإخوة، وهي الكيس الكبير كما نقول كيس الخيش هذا، أبو خط أحمر، كيس، أكياس، غرائر، أكياس من الورق، ما هو الورق؟ الفضة، أكياس يعني ملايين، ببركة ماذا؟ دعوة النبي في هذه 17 الدينار، في هذه 17 الدينار، غرائر الورق. ولذلك يا أحبابي، وأنا أعلم كما تعلمون أن أكثر ما يهم الناس وأكثر ما يقلقلهم وأكثر ما يزلزلهم وأكثر ما يمتحن به إيمانهم هو المال والرزق. لا تخافوا، لا تخافوا، وليكن عند الواحد منكم ومن كنا يقينا بالله تبارك وتعالى، الرزق بالبركة وليس بكثرة العد أيها الإخوة، لا والله بالبركة. إذا بارك الله لك في القليل آضى وصار القليل كثيرا كثيرا كثيرا، وإذا محق الله بركة الكثير آضى قليلا قليلا قليلا. انتبهوا، الرزق بالبركة وليس بالعد، عندي 1,000,000 أو 20 مليون أو حتى مليار، لا والله بالبركة يا إخواني، بالبركة. نسأل الله يبارك لنا في كل ما خولنا وأنعم به علينا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، اللهم آمين. أيضا من بركته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الإخوة والأخوات في النسل، في الولد، الحديث الجميل الجليل الذي يرويه أنس ابن مالك ومخرج في البخاري وفي غيره، حديث صحيح. يقول أنس مرض ابن لأبي طلحة، أبو طلحة كان زوج أم أنس، أم سليم، أم سيدنا أنس، تزوجها أبو طلحة الصحابي الفارس الكبير، فكان ربيبا، كان أنس ربيبا لأبي طلحة، لذلك كانوا أشياء كثيرة من شؤون أبي طلحة، أشياء كثيرة مثل حديث الخمر وهكذا. يقول مرض ابن لأبي طلحة، فخرج أبو طلحة وتوفى الله الولد وأبو طلحة خارج، أي في الخارج، وأبو طلحة خارج. فلما عاد في المساء سأل أمي أم سليم، قال لها يا أم سليم ما فعل الغلام وقد نحته هي وهيأ شيئا آخر مكانه، كأنه إيش، ووضعت الجثة في مكان بحيث يرى أبوه، وضع شيئا مكانه. قالت له لقد سكنت نفسه وإني لأرجو أن يكون قد ارتاح. وفي رواية هو أسكن ما كان، في رواية بلفظ هو أسكن ما كان، فصدق الرجل، هي عرضت له في الكلام، وإن في المعارض لمندوحة عن الكذب، كما في حديث ابن عباس لم تجد له لكن عرضت له فعلا سكنت نفسه وارتاح ولم يجري عليه القلم. هو غلام صغير يعني رضيع ربما لا شك ارتاح وهو أسكن ما كان هذا حقه لكن هو أخذ بظاهر القول ففرح وكانت قد هيئت نفسها وأخذت زينتها فأصابها أتى أهله ثم نام فلما أصبح اغتسل وأراد أن يصلي الصبح جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أن أراد أن يخرج قالت له أم سليم يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية ثم استعاد إياه استرجعها أخذ أي وديعته عاريته أكنت تجزع؟ قال كلا. قالت فإن الله تبارك وتعالى قد أعارك ابننا وإنه قد استرجع. الله أكبر، ما هذه المرأة، ما هذا العقل، ما هذا الإيمان، ما هذا اليقين، ما هذا الحلم، ما هذا العلم. ألا رضي الله تعالى عنها وارضاها. امرأة عظيمة جدا يا أخي. هؤلاء أيها الإخوة هن تلميذات محمد. هذا معنى أن تكون تلميذا لرسول الله، وهذا معنى أن تكون مسلمة حقيقية مثل هذا اليقين، مثل هذا العقل. ولماذا تهيأت له؟ هل عندها أيها الإخوة إقبال بهذا الشيء؟ يستحيل إقبال على هذا الشيء، يستحيل. ولكن هي بوفور عقلها أيها الإخوة أرادت أن يعوضهم الله خيرا بصبرها ويقينها، وقد أصابت ما أرادت رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. فقال إن لله وإنا إليه راجعون. لم يثنه هذا، لم يجلس ينوح كالنساء، ولكن لا كهذه المرأة، هذه جنس آخر من النساء أبدا. إنما أيضا تابع مسيره إلى المسجد وصلى الصبح جماعة خلف الأبر الأطهر ميمون النقيبة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا رسول الله قد حدث كذا وكذا وكذا. في رواية قال له يا أبا طلحة أصبت أهلك؟ سأله النبي أصبت أهلك الليلة؟ قال فقلت نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في ليلتكما. الله أكبر، دعوة، يا لها من دعوة. بارك الله لكما في ليلتكما. يقول الراوي أبو طلحة نفسه يقول فحالت ثم رزقنا بولد ذكر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم به، أخذه النبي قال فحنكه، أي لك تمرة هكذا حتى انماعت في فمه، ثم حنكه بريقه الشريف المخلوط بهذه التمرة المنماعة، ثم وضع يده الشريفة على رأسه ودعا له فشب أحسن شبوب أيها الإخوة. ولم يكن ناشئ في الأنصار أفضل منه، وكان موضع كف رسول الله أيها الإخوة من رأسه كالغرة يلتمع هكذا فيه نور، الكل يرى نور عجيب في وجهه، لأن النبي وضع يده على غرته على رأسه. يقول سفيان الثوري وهذا في الصحيح أيضا في البخاري قال سمعت بعض الأنصار من أهل المدينة يقول ولقد رأيت بعد 7 أبناء لأبي طلحة من أم سليم أم أنس كلهم قد قرأ القرآن. هكذا الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. سهل أن نقول اجعلنا من أئمة المتقين واجعلنا المتقين إماما، لكن صعب أن نتوفر على الشروط واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أما أولئكم الذين دعا عليهم النبي لشؤمهم وسوء نقائبهم والعياذ بالله، فكالذي روى مسلم في صحيحه عن سلمة ابن الأكوى وذكر قريبا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين قال أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس رسول الله بالشمال والعياذ بالله، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أترضى أن تكون شيطانا؟ النبي لا يحب هذا، يأكل بشماله والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فلم يرفعها إلى فيه بعده، شلت يمينه لم يستطع أن يرفع يمينه حتى مات. النبي يأمرك بالخير، يأمرك بالبر بالطهر بالبركة لك في رزقك حتى، وهذا نوع من شكر نعمة أن تتناولها بما يحب الله تبارك وتعالى ليس كالشياطين. قال لا أستطيع. استكبر، ربما كان عالية سنه أيها الإخوة، كان كبير السن يعني، وربما كان من وجهاء قومي وأعيان وأعيان الناس، فاستكبر كيف يعني النبي يأمرون أمام الناس. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. يا إخواني نصيحة ذهبية نفسي أولا ولنا جميعا إن شاء الله تعالى، تعرفون أعظم ما يتوصل، وهذا مقرر ممهد للجميع لكن نغفل عنه كثيرا، أعظم ما يتوصل به إلى الله، بل هو أشمل وأعم وأجمع ما يتوصل به إلى الله، أن تستحضر دائما عبوديتك للحق لا إله إلا هو. ما معنى هذا؟ معنى هذا من يكون عبدا للحق لا إله إلا هو لا يستكبر ولا يستحيي ولا يستنكف أن يأخذ بالحق إذا لاح له الحق بدليله، أليس كذلك؟ ولو من لسان فاجر ولو على لسان كافر. لماذا؟ لأنني أنا عبد الحق ولست عبد نفسي، أنا عبد الله، وهذا الحق يرضاه الله، أنا سأرضاه. فلا، ما في كيف، لا يمكن أن تستكبر لأنك أعلم أو لأنك أغنى أو لأنك أجمل أو لأنك أقوى أو أكثر سلطانا أو أكثر عذة وعتادا وعديدا، لا، مستحيل، أنت عبد لله. وشأن العبد أن يسارع أيها الإخوة في كل ما يرضاه مولاه. إياك أن تثبت لنفسك صفة مع العبودية بإزاء الحق لا إله إلا هو، أنت بإزاء الحق مجرد عبد انتهى. إياك أن تتعامل مع الله تقول يا رب نعم أنا عبدك العالم، أنت لست شيئا، أنت عبده فقط. أنا عبدك الغني، كلا هو الغني، أنت عبده فقط. أنا عبدك الذي جاهد فيك، لست كذلك، أنت عبده فقط. بإزاء الربوبية تنمحك كل الأوصاف، فهمتم؟ فتحققوا بالعبودية، كن عبدا دائما، افهم أنك عبد يا أخي. لماذا تستكبر؟ لماذا تستنكف؟ لماذا ترى نفسك لست كذلك؟ وإذا أردت أن يحققك هو لا إله إلا هو بشرف أن تكون إيه؟ لك العبودية الحق له، فالتزم أنت أداب العبودية بإزاء لا إله إلا هو. لا تغترن لا بمال لا بعلم لا بقوة لا بسلطان، سأبقى عبدا. النبي كان دائما يؤكد هذا المفهوم سلوكيا، كان يجلس كما يجلس العبيد، العبيد الأرقاء الذين يباعون، فيقال له رسول الله لما تجلس هذه الجلسة، هذه اسمها اسم هيئة الآن، هذه اسمها جلسة، اجلس. فيقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. أحب أن أتحقق بهذا، أحب دائما أن أؤكد عبوديتي لله. فلا يستكبر عبد، يستكبر من يظن نفسه سيدا وهو في الحقيقة عبد نفسه والشيطان سيده. الآن ليس سيدك الله، الشيطان سيدك، انتبه، بئس للظالمين بدلا. ولذلك النبي دعا عليه، وفي البيهقي أنه رأس بيعة الإسلامية، صحابية كريمة تأكل بشمالها، قال أصابها داء غزة، كان الطاعون قد أتى على بلاد الشام، فسبحان الله كان يمكث فترات طويلة، فمرت المسكينة بعد فترة بغزة فأصابها الطاعون فماتت، أصابتها دعوة النبي. النبي قال ماذا، لماذا تأكل بشمالها؟ أصابها داء غزة فماتت في غزة بالطاعون من دعوته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. شيء عجيب أيها الإخوة، لما بعث بكتابه الشهير إلى كسرى وبعث بكتاب آخر إلى قيصر الروم، فأما قيصر فوضعه، ويقال وضعه حتى إيه؟ في قصبة هكذا، وكرمه وقال النبي أما هؤلاء فتبقى لهم بقية، هؤلاء الروم لا يستأصلون هكذا بسهولة، ستبقى لهم بقية، سيكون لهم دولات ودورات. وأما كسرى فمزقه واستحمق لعنة الله عليه، فقال النبي مزقهم الله كل ممزق، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، كان آخر كسرى. الله أكبر، يعني حتى تثل عروش ويدال الممالك وتهوي إمبراطوريات بدعوته. نعم هذا الذي كان، هذا طبعا ما يفهمه أي مؤلف أو أي مؤرخ مادي، لا المؤرخون الماديون لا يستطيعون يصدق على شيء من هذا، أما نحن المليين، أعني المليين، فنؤمن بهذا وهو يقيننا بإذن الله تبارك وتعالى. بالعكس رسول الله في يقيننا، لو دعا على السماوات والأرض استجاب الله، أي والله. نعم من رجح إيمانه بإيمان الأمة جميعها هو عند الله أكرم من الخلق جميعا، لذلك لو دعا لبه الله في الخلق جميعا، لكنه لا يدعو إلا بخير. قال أما هؤلاء فتبقى لهم بقية، وأما هؤلاء فيمزقون كل ممزق، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، كان آخر كسرى لعنة الله تعالى عليه، كان آخر كسرى والعياذ بالله. هكذا أيها الأخوة، هناك دعوات كان يعلمها الناس ويرون بها السعد، يرون الفلاح قبل الصباح أيها الأخوة بدعواته الكريمات. بعضنا الآن مديون، يعني مدين أيها الأخوة، عليه ديون. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فرأى رجل من الأنصار وقال له أبو أمامة جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. انتبهوا، هذا لم يكن مألوفا أيام النبي أن نجلس في غير وقت الصلاة، في عراق الصلاة، في زراعة، في تجارة، في صناعة، في علم. ما في جلوس من سيد هكذا للتبطل والتعطل، ما لم يكن معروفا، انتبهوا. فقالوا يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ الناس كلها في معائشها. فقال يا رسول الله ديون وهموم لازمتني. قال أفلا أعلمك كلمات إذا أنت دعوت بها أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بل يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يقول فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني ديني مباشرة. يروي البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين تقول دخل علي أبو بكر الصديق، أبوها رضوان الله تعالى عليه، صديق الأمة الأكبر، دخل علي فقالت له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات لو كان على أحد مثل أحد ذهبا دين، يعني لو كان عليه دين كأحد ذهبا، يعني دين إيه بمقدار أحد من الذهب، دين كبير جدا، مليارات ملايين يعني، وقالها لقضى الله عنه دمه. ما هي يا أم المؤمنين؟ أبو بكر سألها ما هي، هي سمعت هذا من النبي. قال قولي اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، على النداء كل منصوب، فارج كاشف إلى آخره، ورحيمهما، أنت ترحمني رحمة من عندك كذا، أنت ترحمني، تقرير، والمراد منه الدعاء طبعا، تقرير، لأنه هذا حقيقة، حقيقة واقعة لا مرية فيها. أنت ترحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. يقول أبو بكر فكان علي ذنابة من دين، أقساط من دين، وكنت للدين كارها، فقلتها فلم ألبث حتى رزقني الله فائدة قضيت بها ديني مباشرة ببركة هذه الكلمات. تقول عائشة وكان لأسماء أختي علي دين، وكنت أستحي أن أنظر إيه في وجهها. شوف الكرام وين، ما فيش استغلال للأخوة والمحبة، كل شيء في مكانه، الهدية هدية والدين دين، انتبهوا هكذا مقاطع الحقوق. ليس كاليوم تجد من يحبك مثلا وينفعك شيئا تريد أن تغتال كل ما عنده، فإن منعك صار لا يسوى. نحن نعيش بالباطل، ليس هذا الحق، مقاطع الحقوق هذه أختها. قال فكنت أستحي أن أنظر في وجهها من أجل هذا الدين، فقلتها فلم ألبث إلا يسيرا حتى عاد الله علي بفائدة غير قرض، قالت ولا صدقة، لا تقبلها طبعا، وقضيت ديني. يأتيه كما روى الإمام ابن السني في عمل يوم الليلة زيد بن ثابت يشكو إليه الأرق أنه لا ينام، قال يا زيد إذا أخذت مضجعك فقل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. تنام إن شاء الله تعالى، من تصيب بالأرق يقول هذا، ما يفضي جباري محبوب كلام فارغ، هذا الدعاء من قلب مؤمن صادق يذهب الأرق بإذن الله تعالى. وأخيرا أدركنا الوقت أيها الإخوة، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، وهذه ستوفر عليكم 1500 يوم. يقول عبد الله بن عباس تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا إلى آخر الآية من سورة الإسراء، في آخر الإسراء. ثم قال هي أمان من السرقة، عندك مال، عندك بيت، عندك سيارة جديدة، عندك، تخاف من السرقة، قل هذه الآية إن شاء الله، قلها في الصباح، قلها في المساء، دائما قلها في الليل حين تنام. يقول عبد الله بن عباس وإن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ مضجعه لكنه لم ينام، لم يأتيه النوم، فجاء لص أيها الإخوة وفتح عليه الباب وهو يراه ويجعل نفسه نائما، فأخذ إيه ما في الدار، أخذ ما في حومة الدار، وضعها في كيس يسمى الكارة، وضع كل شيء في هذه الكارة وهو فتح الباب. فلما أن جاء إلى الباب ليخرج يده مغلقة هو والحائط شيئا واحدا، استغرب الرجل عجيب، فوضعها فإذا بالباب مفتوح، فحملها فإذا بالباب مغلق 3 مرات، فقاله الصاحب الجليل يا عبد الله ضعها وامشي روح في حال سبيل، فإن وهو يضحك فإني قد حصنت بيتي. فهمتم لماذا الآن وفرت 1500 يورو؟